بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: حقيق على من علم الثواب أن لا يمنع ما ملك من جاه أو مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنية، ويبقى عن الخيرات كلها، ويتعسف على ما فات من المعروف. والعاقل يعلم أن من صحب النعمة في دار الزوال لم يخل من فقدها، وأن من تمام الصنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال. نعم. وأن من تمام الصنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سؤال، يعني مثل ما تقدم معنا في قوله: ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياء فبدأت بحاجتي قبل أن يسألها. نعم. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحلبي قال: دخل أبو الهتاهية على الرشيد فقال: سل يا أبا الهتاهية. فقال: إذا كان المنال ببذل وجه ولا قربت من ذاك المنال، يعني إذا كان المنال أو الشيء الذي أنال ببذل وجهي ببذل وجهه فلا قربت من ذاك المنال، يعني لا قربت من ذلك المنال بأن أحصل عليه وأناله، يعني المال الذي سأحصل عليه والعطية التي سأحصل عليها فيها إهانة لي أو فيها بذل للوجه فلا قربت منه، أي لا حصلته ولا نلته إذا كان لا يحصل إلا بهذه الطريقة. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان: يبقى الثناء وتنفذ الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال. نعم، هذا كلام جميل جدا في صنائع المعروف والإحسان، أن الأموال التي بيد الإنسان تنفد ولا تبقى عنده، لكن الثناء يبقى، الثناء يبقى والذكر بالجميل يبقى. يقول: ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال، يعني يصبر عليهم ويحتمل الأذى منهم وفي الوقت يحسن إليهم. قال: حدثني محمد بن عبد بن المهدي الشعراني قال حدثنا محمد بن يزيد الطرسوسي قال حدثنا ابن عائشة قال: قال أبي: جاء رجل إلى يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال له: هب لي شيئا. قال: يا غلام أعطه ما معك. فأعطاه 20,000 فأخذها ليحملها فثقلت عليه فقعد يبكي. فقال: ما يبكيك؟ لعل استقللتها فأزيدك. قال: لا والله ما استقللتها، ولكن بكيت على ما تأكل الأرض من كرمك. فقال له يحيى: هذا الذي قلت لنا أكثر مما أعطيناك. نعم، يعني أن مثلك في هذا الكرم وفي هذا السخاء والبذل، يعني لما مشيت بكيت ليس استقلالا للهدية، وإنما يعني تذكرت أن مثلك في هذا الكرم يموت وتأكله الأرض. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب الإلحاح عند السعال في الحوائج، لأن شدة الاجتهاد ربما كانت سببا للحرمان والمنع، وطالب للفلاح كالضراب بالقداح سهل. ويبدو أيضا قوله: هذا الذي قلت لنا أكثر مما أعطيت، يعني هذا موعظة لي وتذكرة، وهي أنفع من المال الذي أخذته. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب الإلحاف عند السؤال في الحوائج، لأن شدة الاجتهاد ربما كانت سببا للحرمان والمنع، وطالب للفلاح كالضراب بالقداح سهم له وسهم عليه، فإن أعطى وجب عليه الحمد، وإن منع لزمه الرضا بالقضاء. ولا يجب أن يكون السؤال إلا في ديار القوم ومنازلهم، لا في المحافل والمساجد والملأ، لأن محمد بن محمود النسائي قال: حدثنا قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن حنيف المؤذن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم، ولكن سألوهم في منازلهم، فمن أعطى أعطى ومن منع منع. نعم. قول أبو حاتم رحمه الله تعالى، وهو يضرب المثل في توضيح الطالب للفلاح، يقول: أن شدة الاجتهاد ربما كانت سببا للحرمان والمنع، والطالب للفلاح كالضارب بالقداح، كالضارب بالقداح، يعني هذا المثل غير لائق هذا المثل غير لائق ولا مناسب أن يضرب مثلا للطالب للفلاح. الضرب بالقداح هذه من أعمال الجاهلية، هذه من أعمال الجاهلية، سهم له وسهم عليه. هذا الضرب بالقداح هو الاستقسام بالأزلام، فيعني كان يصنعون ذلك ليقدم أو لا يقدم، يفعل أو لا يفعل أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام عن مثل هذه الأمور بالاستخارة التي جاء بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الذي وما أورده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم فتفحشوهم، يعني يكون فيه في سؤالهم على الملأ أو بين الناس في إذاء له، يعني قد يكون ليس متيسرا لا، قد يكون فيه إحراج لا، قد يكون يريد أن يعطيك ولا مثلا يرغب أن يعطي أمام الناس أو نحو ذلك، لكن سألوهم في منازلهم يعني بينك وبينه ليكون السؤال، فمن أعطى أعطى ومن منع منع. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الذي قاله عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ورضوانه إذا كان المسؤول كريما فإنه إن سئل الحاجة في نادي قومه ولم يكن عنده قضاؤها تشور وخجل. تشور بمعنى خجل، تشور في اللغة هي بمعنى خجل، يعني يحصل له خجل وخزي أمام الملأ، يعني سئل وما عنده شيء قال ما عندي أو لا أملك الآن ما أعطيك، فيحصل له تشور أي يحصل له خجل أمام الناس. وأما إذا كان المسؤول لئيما ودفع المرء إلى مسألته في الحاجة تقع له فإنه إن سأله في مجلسه ومسجده كان ذلك أقضى لحاجته، لأن اللئيم لا يقضي الحاجة ديانة ولا مروءة، إنما يقضيها إذا قضاها طلبا للذكر والمحملة في الناس، على أني أستحب للعاقل أن لو دفعه الوقت إلى القد ومس الحصى ثم صبر عليه لكان أحرى به من أن يسأل لئيما حاجة، لأن إعطاء اللئيم شيء ومنعه حتف. نعم، يعني يقول أن اللئيم لو سأله بينه وبينه في منزله دون الناس لم يعطيه، لكن إن سأله أمام الناس في الغالب أنه يعطيه، لأنه يعطي للمدح، لمدح الناس وثنائهم. لكن يقول الذي أختار الإنسان حتى ولو اشتدت به الأمور ألا يسأل لئيما. نعم. ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي إذا أعطى القليل فتن صريف، فإن قليل ما يعطيك زين، وإن تكن العطية من دني فإن كثير ما يعطيك شين. نعم، يعني فرق بين الشريف والدني. الشريف ولو أعطى شيئا قليلا فإنه زين وأمر جميل وطيب، لكن الدني ولو أعطى شيئا كثيرا فإنما يعطيك شين. نعم. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق قال حدثنا علي بن حشرم قال سمعت سعيد بن مسلم بن قتيبة بن سلم الباهلي. سمعت سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي. سمعت سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي، يعني فيها تقديم وتأخير. نعم. يقول خرجت حاجا فمللت المحل فنزلت أسير القطرات، فإذا أنا بأعرابي فقال لي يا فتى لمن الجمال بما عليها، قلت لرجل من باهلة، قال يا الله يعطي الله باهليا كل ما أرى. قال يا الله أن يعطي الله باهليا كل ما أرى، يعني هذا الأعرابي في نفسه شيء على الباهلي. نعم، أو الباهلي. قال فأعجبني ازدراؤه بهم ومعي سرة فيها 100 دينار فرميت بها إليه، قال جزاك الله خيرا وافقت مني حاجة. فقلت يا أعرابي أيسرك أن تكون الجمال بما عليها لك وأنت من باهلة؟ قال لا. قلت أفيسرك أن تكون من أهل الجنة وأنت باهلي؟ قال بشرط ألا يعلم أهل الجنة عني من باهلة. فقلت يا أعرابي الجمال بما عليها لي وأنا من باهلة؟ قال فرمى بالسرة إلي. فقلت سبحان الله، ذكرت أنها وافقت منك حاجة. قال ما يسرني أن ألقى الله ولباهلي عندي يد. فحدثت به المأمون فجعل يتعجب ويقول ويهك يا سعيد ما كان أصبرك عليه. يعني هو هذا السعيد سعيد الذي هو سعيد بن سلم الباهلي، يعني هو من باهلة ويروي هذه القصة في لهذا الأعرابي الذي يذم باهلة وينتقدهم ويقع فيهم وينتقصهم بهذا الانتقاص. ولا شك أن رواية مثل هذه الأمور من القبيح، يعني من القبيح بالإنسان أن يروي مثل ذلك، وهذا الذي يرويه هو انتقاص لقبيلته، انتقاص لقبيلته وإزراء بهم، فهو عموما مذموم. فكيف إذا كان نقل الإنسان للانتقاص من قبيلته هو؟ ولهذا يقول المأمون قال له فجعل يتعجب ويقول ويحك يا سعيد ما كان أصبرك عليه، ما كان أصبرك عليه، يعني كيف أنه كان ينتقصكم هذا الانتقاص وتسمع له ثم أيضا تروي خبره بهذه الطريقة. لكن هذا الذي صنعه سعيد بن سلم الباهلي مما انتقده يعني أهل العلم، ومن ذلك ما نقل عن عمر بن شبه قال رأيت سعيد بن سلم وكان من عقلاء الرجال ولقد أساء حين أشاع على قومه مثل هذا، ولقد أساء حينما أشاع على قومه مثل هذا. قال حدثنا محمد بن رقام بالتصدر قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حاشم بن القاسم قال سألت مسلم بن قتيبة حاجة فقضاها ثم سألته أخرى فانتهرني وقال حاجتين في حاجة أو قال على الريق، ثم دعا بالطعام فلما تغدى قال هات حاجتك، أما سمعت قول الصبيان إذا تغديت وطابت نفسي فليس في الحق غلام مثلي، فليس في الحي غلام مثلي، فليس في الحي غلام مثلي إلا غلام قد تغدى قبلي، إلا غلام قد تغدى قبلي. نعم. قال أنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا مهدي بن سابق عن عطاء بن مصعب قال قال أبو عمرو المنذري قال أتيت مسلم بن قتيبة في حاجة وكان له صديق من أهل الشام فكلمته أن يكلمه في حاجتي فجعل يقول اليوم غدا فطال علي فترأيت، فجعل يقول اليوم غدا يعني كل ما جاء قال اليوم، وإذا جاء المرة الثانية قال غدا، فأصبح هكذا يؤخرها اليوم غدا اليوم غدا، وحاجته لا تزال تتأخر. قال فطال علي أي الوقت والزمان، فترأيت له وقد كان يعرفني فدعاني فقال يا أبا عمرو إنك له لها هنا، قلت نعم، وطالبك بحاجة مذ كذا وكذا وصلتي فيها فلان، فضحك وقال قد كنت أراك قد أحكمت الآداب، لا تستعين إلى من تطلب إليه حاجة بمن له عنده طعمة فإنه لا يعثرك على طعمته، ولا تستعين بكذاب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، ولا تستعين بأحمق فإن الأحمق يجهل لك نفسه ولا يكون عنده شيء ولا يبلغ لك ما تريد. فانصرفت فقلت يكفيني هذا، قال لا ولكن تقضى لك حاجتك فقضاها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى لا يجب للعاقل أن يتوصل في قضاء حاجته بالعدو ولا بالأحمق ولا بالفاسق ولا بالكذاب ولا بمن له عند المسؤول طعمة. نعم، ولا بمن له عند المسؤول طعمة، مثل ما تقدم معنا في القصة المتقدمة قال لا تستعن إلى من تطلب إليه حاجة بمن له عنده طعمة، لماذا؟ لأنه مشغول بحاجة نفسه وليس مهتما بحاجتك. نعم. ولا يجب أن يجعل حاجتين في حاجة، ولا أن يجمع بين سؤال وتقاض، ولا يظهر شرح الحرص في اقتضاء حاجته، فإن الكريم يكفيه العلم بالحاجة دون المطالبة والاقتضاء. ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي وإذا طلبت إلى كريم حاجة فاصبر ولا تكن للمطال ملولا، لا تظهرن شرح الحريص ولا تكن عند السؤال إذا نحت ثقيلا. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي الأرزمي وإذا طلبت إلى كريم حاجة فحضوره يكفيك والتسليم، فإذا رآك مسلما عرف الذي حملته فكأنه ملزوم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى العاقل لا يتسخط ما أعطي وإن كان تافها، يعني هذا الكلام الذي ذكره هذا الناظم قال فإذا رآك مسلما عرف الذي حملته فكأنه ملزوم، يعني هذا مثل ما تقدم معنا في وصية لما حضرت ابن سعيد بن العاص الوفاة في وصيته لابنه قال: ورجل جاءني في حاجة وقد رأيت السوء في وجهه من الحياة، ورأيت السوء في وجهه من الحياة، فبدأت بحاجتي قبل أن يسألها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: العاقل لا يتسخط ما أعطي وإن كان طافها، لأن من لم يكن له شيء فكل شيء يستفيده ربح، ولا يجب أن يسأل الحاجة كل إنسان، فرب مهروب منه أنفع من المستغاث إليه، ولا يجب أن يكون السائل متشفعا لآخر، ولا يجب أن يكون السائل متشفعا لآخر، لأن من لم يقدر على أن يصبح فلا يجب أن يحمل على عنقه آخر، ومن سئل فليبذل، لأن مال المرء نصفان، له ما قدم ولورثته ما خلف، وأقرب الأشياء في الدنيا زوالا المال والولاية، والتعاهد للصنيعة بالتحفظ عليها أحسن من ابتدائها، ومن غرس غراسا فلا يظن بالنفقة على تربيته، فلا تذهب النفقة الأولى ضياعا. حدثني محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثني محمد بن أبي أيوب الربعي قال حدثنا عبد الكريم بن محمد الموصلي قال حدثنا أبي قال سمعت أبا حاتم حبيب بن عوس الطائي يقول: وقفت على باب ملك بن طوق الرهبي أشهرا فلم أصل إليه ولم يألم بمكاني، ولما أردت الانصراف قلت للحاجب: أتأذن لي إليه أم أنصرف؟ قال: أما الآن فلا سبيل إليه. قلت: فإيصال رقعة؟ قال: لا، ولا يمكن هذا، ولكن هو خارج اليوم إلى بستان له، فاكتب الرقعة وارمي بها في موضع أرانيه الحاجب، فكتبت: لأمري لئن حجبتني العبيد عنك فلم تحجب القافية سأرمي بها من وراء القافية، يعني الشعر. نعم. سأرمي بها من وراء الجدار شنعاء تأتيك بداهية، تصم السميع وتعمي البصير، ومن بعدها تسعل العافية. فكتب بها ورميت بها فكتبت بها ورميت بها من المكان الذي أرانيه الحاجب، فوقعت بين يديه، فأخرجها فنظر فيها، فقال علي بصاحب الرقعة، فخرج الخادم فقال: من صاحب الرقعة؟ فقلت: أنا. فأدخلت عليه، قال لي: أنت صاحب الرقعة؟ قلت: نعم. فاستنشدني فأنشدته، فلما بلغت ومن بعدها تسأل العافية، قال: لا، بل نسأل العافية من قبلها. ثم قال: حاجتك. فأنشأت أقول: ماذا أقول إذا انصرفت وقيل لي: ماذا أصبت من الجواد المفضل؟ وإن قلت: أغناني، كذبت، وإن أقول: ظن الجواد بماله لم يجمل. فاختر لنفسك ما أقول، فإنني لا بد أخبرهم وإن لم أسألي. قال: إذن والله لا أختار إلا أحسنها. كم أقمت ببابي؟ قلت: 14. قال: يؤتى بعدد أيامه ألوفا. فقبضت 120,000 درهم. سمعت محمد بن نصر بن نوفل البقوقل يقول: سمعت أبا داود السنجي يقول: كان ببغداد رجل يقال له ابن الحفت، فمر يوما قال ابن الحفت فمر يوما على سائل واقفا على الجسر وهو يقول: اللهم ارزق المسلمين حتى يعطوني. فقال له: تسأل ربك حواله، يعني تسأل ربك الحواله. يعني استمر هذا الرجل سؤال الناس وأخذ حاجته من الناس، وتعود على السؤال، حتى إنه لما أراد أن يدعو الله عز وجل دعا بهذه الدعوة، قال: اللهم ارزق المسلمين حتى يعطوني، اللهم ارزق المسلمين حتى يعطوني. مما تعوده واستمرأه من سؤال الناس كانت دعوته بهذه الطريقة. فقال له: تسأل ربك الحوالة، يعني اسأل الله عز وجل مباشرة: ارزقني وأنت خير الرازقين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.